بدأت تتوتر وتتحفز للقتال، وحين تثور هذه لن تعرف أبداً مع من وضد من تقاتل، إنها تلتهم كل شيء، حليفاً كان أو عدواً، مكتباً كان أو مطفأة سجائر. وهنا برز رأس المدير من باب غرفته وصاح في حزم: ما هذه الضوضاء؟ لا أريد غوغاءها هنا. وعلى الفور ساد الصمت وهدأت النفوس، كأنما بعصا ساحر. فالواقع أن كل هؤلاء حتى وحوش المشترى يرغبون في قبض رواتبهم، وليس منهم من يتحمل تلقي خطاب الإقالة أو الخصم. وأنت يا ساشا ونور الدين، أعيد أسلحة الليزر ولا تنسيا أنها عهدة، وأن من يفسد شيئا يدفع ثمنه. هز الأرشيدوك شاسا رأسه في ذلة وأعاد سيف الليزر إلى غمده، فمرتبه لمدة 20 سنة لن يكفي لشراء سيف ليزر آخر. وهنا حدثت الكارثة. التفت لي المدير وقال في هدوء: وأنت تعال. أفسح لي الواقفون الطريق وعيونهم تنطق بالحسرة، لسان حالهم يقول: تشجع أيها البائس. دخلت المكتب في صمت، على حين استرخى المدير على كرسيه وعقد يديه فوق صدره وتنهد، ثم قال: حسن. ابتسمت في حرج مقاوما رغبة جامحة في الفرار، فواصل الكلام: والآن ها هو ذا سالم شحاتة، الكاتب الشاب الذي يعمل معي منذ عام ويأخذ راتبا مجزيا، من أجل ماذا؟ وأخرج كراستين من درج المكتب ألقاهما أمامي قائلا: القصة الأولى تدور حول رجل يخترع آلة زمن يرحل بها إلى الماضي والمستقبل، حيث البشر منقسمون إلى طبقتين: طبقة كادحة تعمل تحت الأرض، وطبقة مترفة تعمل فوق الأرض. هل هذه فكرتك؟ قلت في فخر: طبعا. هز رأسه في قنوط قائلا: حسنا، هناك كاتب إنجليزي اسمه هربرت جورج ويلز يزعم أنه هو مؤلف القصة الأصلي. صحت في عصبية وقد صعد الدم إلى رأسي: لص، إنه لص، لقد سرق فكرتي الرائعة، سأقاضيه. قال في برود: إنه كتبها قبلك بأكثر من 100 عام. ومد يده إلى الكراسة الثانية وشرع يقرأ. القصة الثانية تتحدث عن رجل يبيع رأسه مقابل الثراء والمجد الفني. ألا تجد أنها نسخة طبق الأصل من قصة الرجل الذي باع رأسه لأديبنا العظيم دكتور يوسف عز الدين عيسى؟ وأشعل سيجارا بقداحته واستطرد: هكذا ترى يا أخ سالم أن الموقف يعكس 3 أشياء. أولا، أنك غبي إذا تفترض أن أحدا لا يعرف هذه الأعمال سواك. ثانيا، أنك لص قصص محترف. ثالثا، إذا افترضنا أنك لم تسرق هذه القصص فأنت ساحر حقيقي. وأشار لي بالسيجار: وأنا لا أحب أن أعين الأغبياء أو اللصوص أو السحرة في مكتبي. وبعد كل هذا، واحتقن وجهه، بعد كل هذا، وضرب المكتب بقبضته، بعد كل هذا تجيء متأخرا ساعة كاملة عن العمل. ابتلعت ريقي بصوت مسموع ونظرت لحذائي ثم قلت: سيدي، إن لدي أفكارا أكثر أصالة، فقط أعطني الفرصة كي أنت تفهمني. نظر لساعته في سأم وغمغم: أعطيك 3 دقائق لتقول ما عندك. قلت متلعثما محاولا ترتيب أفكاري: عندي فكرة عن رجل له شخصيتان، إحداهما خارقة للعادة والأخرى ضعيفة خجولة، وحبيبته تنفر من الخجول وتحب الخارقة، مثل سوبرمان، الصحفي كلارك كنت. مسحت قطرات العرق عن جبيني وقلت: فكرة أخرى عن مخلوق فضائي يعيش على الأرض ويتعرف حياة البشر ويأمل في العودة لموطنه. إيتي، الفيلم السينمائي الذي شاهده الجميع سواك، أو هذا ما ستحاول إقناعي به. إذن فكرة عن إدارة ما بها مجموعة من الشباب يحققون في القضايا الغامضة و... لقد قتلت هذه الفكرة. هناك 1000 قصة عن 1000 إدارة بها 1000 شاب من هذا النوع. انتهت الدقائق الثلاث، ورفع سماعة التليفون وبدأ يطلب رقما ما وهو يغمغم: الحقيقة يا سالم هي أنك كسول وعاجز وغير موهوب. ألو مصطفى. نعم، كيف حالك؟ أرجو أن ترسل لي ملف سالم شحاتة حالا. صحت في جزع. المشكلة أن القدماء قد فكروا في كل شيء، لقد سافروا في قصصهم لكواكب أخرى وغاصوا تحت الأرض وفي الأعماق، عادوا للماضي وزاروا المستقبل، لقد سلبوني كل شيء. المشكلة أنني جئت الدنيا متأخرا بعد أن أتوا على مائدة الأفكار، فلم يبق لي سوى الفتات. قلب كفه بمعنى أنه لا يستطيع مساعدتي، ثم قال برزانة: مهما كان رأيك، دعني أصارحك بشيء. لو لم تأتني بفكرة جديدة خلال 48 ساعة ستجد نفسك في مغامرة حقيقية. حقا؟ شكرا يا سيدي، وما هي؟ مغامرة البحث عن طعام. وهكذا خرجت من مكتبه ورأسي يئز كخلية النحل. بصعوبة أتبين الوجوه من حولي، أدهم صبري يقول باسما: أعتقد أنك كنت موفقا، فلا توجد آثار دماء على ثيابك. ويقول لي دكتور رفعت إسماعيل وهو ينظف نظارته: تشجع، لقد واجهت مواقف أشنع من هذه في شبابي، أما أنا فلم أكن أعي حرفا. واحد نسختي. فكرة جديدة، فكرة جديدة. عبثا استعرضت مئات الأفكار الصالحة لتبدأ سلسلة مشوقة دون جدوى. حين تخطر لك فكرة رحلة في عالم القصص الخرافية، تكتشف أن كاتباً اسمه لويس كارول سبقك إليها، وكتب أليس في بلاد العجائب. وحين تفكر في كتابة قصة عن رحلة إلى قبائل مجهولة بحثاً عن كنوز ما، تدرك أن الأخ رايدر هاجرد سبقك إليها حين كتب كنوز الملك سليمان. لا جدوى. الباب يدق، ويدخل سيد عامل المكتب يبلغني برسالة عجيبة: أختك تنتظرك بالخارج. وهل قالت إنها أختي؟ كلا، لكنها تشبهك بشدة. هكذا الواقع، أنه ليس لي أخوات ولا إخوة. ثم تنحنحت وسألته: هل هي جميلة؟ قلت إنها تشبهك بشدة. بحثت عن رد لازع لإهانته فلم أجد. طلبت منه أن يدعها تدخل، وبعد ثوان دلفت من الباب فتاة ترتدي ثيابا بسيطة جدا، والعجيب حقا أنها كانت تحمل ذات ملامحي مع مسحة من الرقة الأنثوية طبعا، وإلا بدت مثل فرانكنشتاين، وكانت أكبر سنا مني بحوالي عقد كامل. أستاذ سالم. أنا هو. ودعوتها للجلوس فجلست برشاقة وابتسمت، حتى الابتسامة كانت بزاوية فمها اليسرى مثل ابتسامتي. نهارك حليب. تجاهلت تعبيرها الغريب الذي يعطي لمسة سوقية ما لا مبرر لها. وفي رزانة سألت: أفندم، هل ثمة خدمة أزديها إليك؟ قالت وهي تعبث في شرود ذهن بالأوراق على مكتبي: لا أدري، لا يوجد شيء ما أريده منك، لكني... وفكرت برهة ثم همست: لا أعرف مخلوقا ولا مكانا في هذا العالم سواك، أنت ملاذي الوحيد، هل تفهمني؟ إذن القصة هي هكذا. هذه الفتاة منبهرة بك يا أخ سالم، ومن العجيب أنها لا تبدو راقية الذوق إلى هذا الحد. إنها ليست سامية مرهفة الحس فحسب، بل هي ولا بد عبقرية أيضا. هززت رأسي في حكمة بمعنى أنني أفهم تماما ما تريد قوله، فاستطردت: إنك تحتاج إلي هذه الأيام بالذات، لأنك ستطرد من العمل بعد أسبوع ما لم تجد فكرة جيدة. نهضت كالملسوع وسألتها: من قال هذا؟ لأنني أنا نفسي طردت في نفس التاريخ منذ 10 سنوات. هذه الفتاة تهذي، أو أن وراءها سرا لا أعلمه. ما علاقة طردها بطردي؟ سألتها في ريبة: هل تعنين أنك كنت تعملين هنا منذ 10 سنوات؟ قالت في هدوء مستفز: كلا، كنت أعمل هنا ولكن في عالمي. هكذا فهمت. واسترخيت في مقعدي لاعنا يوم أتينا للدنيا كي أتلقى توبيخ المدير وأصغي لهذيان الفتيات المعتوهات. كانت عيناها تتأملان الصور الملونة للقطط الصغيرة المبعثرة تحت زجاج مكتبي، وابتسمت في انتصار: آه، أنت تحب القطط الصغيرة. لم أعرف أن القانون قد حرم ذلك. اتسعت عيناها وقالت في حماس: مثلي تماما، وطبعا تحب موسيقى فيروز، وتحب النوم حتى ساعة متأخرة، وقراءة الجريدة في الحمام. ملت نحوها برأسي في ذهول. موضوع الجريدة هذا، هناك شيء غامض يحيط بهذه الفتاة، شعور غريب يتملكني. وكذلك أنت جاف القريحة وعاجز عن الإبداع، أليس كذلك؟ لحظة يا آنسة، لو كنت قد جئت لأهانتي. كذلك أنت تحب الأكل المتبل وتفرط في شرب القهوة، وعندك قرحة معدية مزمنة. كنت هنا قد وصلت لمرحلة انعدام الوزن. هذه الفتاة تعرف أدق خصوصياتي وتشبهني إلى حد مرعب، ولها عاداتي و... قالت وهي تلمح آثار الغباء على وجهي: ألم تفهم بعد؟ نعم نعم، لا أفهم. أنا هي أنت أيها الأحمق. كنا جالسين أنا وهي في ذلك المطعم الرخيص نتحدث عن ذلك الذي بدا لي كابوسا غريبا. كانت تزدرد الطعام بشراهة كعادتي وتقول: ها أنا ذا قد حكيت لك كل شيء عنك، فأي إثبات تريد بعد ذلك؟ قلت لها في صبر، وأنا عاقد أناملي تحت ذقني وقد أفقدتني كلماتها شهيتي إلى الأبد. دعيني أفهم مرة أخرى، تقولين إنك من كوكب آخر، أليس كذلك؟ بلى، كوكب 419 ألف، مجرة تازما مالوري. وأن هذا الكوكب يشبه الأرض في كل شيء فيما عدا اختلافات طفيفة. لقد فهمتني. وأنك أنت صورتي الكروموسومية على كوكبكم، يعني أنني على كوكبكم أنثى وعلى الأرض ذكر، ولهذا اسمي سالم واسمك سلمى. إنك فهمت كل ما قلته. وتتوقعين مني أن أصدق كل هذا؟ هذا شأنك. وكيف تأتى أنك تعرفين ما سيحدث لي؟ هل التنبؤ بالمستقبل متاح لسكان كوكبكم؟ قالت وهي ترتشف كوب الماء بعد الأكل كعادتي. كلا، لا يستطيع بشر أن يتنبأ بالمستقبل. كل ما هنالك أننا نسبقكم بعشر سنوات، أي أننا في عام 2003 الميلادي على كوكبي، وهكذا. فإن أكثر ما سيحدث لك فيما بعد مر بي أنا. لقد طردت من عملي في مثل هذه الأيام منذ عشر سنوات. وطبعا لم تموتي جوعا. دنوت من ذلك كثيرا. وماذا فعلت بعد طردك؟ تنهدت في تعب وقالت: التحقت بهيئة بحوث كبرى وبدأت أدرس الإلكترونيات، وصرت باحثة لا بأس بها. أطلب لنا القهوة أرجوك، فأنا مدمنة قهوة. طلبت لها ما أرادت ثم قلت: لا أعتقد أن عقلي سيستوعب الإلكترونيات ولو بعد قرنين. كان هذا هو مصيري، وربما أن مصيرك يختلف. ثمة العديد من الاختلافات كما قلت لك. وكيف وصلت إلي؟ حين وصلت لهذا الكوكب وجدت نفسي قريبة من مكان عملي القديم، لهذا ذهبت هناك بحثا عن نسختي الكروموسومية. قال لي العامل إن هناك موظفا فاشلا اسمه سالم. لم أحتاج لعبقرية خاصة كي أعرف من هو سالم هذا. ما إن أنهت كلامها حتى طلبت منها النهوض. إلى أين؟ ستعرفين فيما بعد. والقهوة؟ إلى صديق القديم في مصلحة الطب الشرعي دكتور عدنان ذهبنا، وكان على وشك الانصراف حين طلبت منه خدمة استثنائية. طلبت منه أن يأخذ بصماتي وبصماتها وقطرة من دمي وقطرة من دمها ليرى مدى تطابقهما. لم يفهم ما أريد، لكني كنت لحوحا مما جعله يقتنع، أو لعله ظن أنني والفتاة مقبلان على الزواج ونبغي نوعا من الاستشارة الوراثية. وفي الشارع وقفت والفتاة حائرين، ثمة مشكلة بسيطة لكنها بلا حل. أين تمضي الفتاة ليلتها؟ إنني أحيا وحدي، فليس من الملائم أن أستضيف فتاة حتى ولو كانت من الكوكب 419 ألف، مجرة تازما مالوري. وبرغم غيظي منها وشكي في أمرها، إلا أن نظرة الحيرة والرعب الصادقة في عينيها جعلتني أقرر أنها مسؤوليتي برغم كل شيء. وهكذا أخذتها إلى حيث أسكن. ألم تتعرفي على البناية؟ نعم، في كوكبي أعيش في دار سكن الباحثات بهيئة الإلكترونات التكنولوجية. صعدنا الدرج إلى شقة جارة مدام عواطف. فتحت لي السيدة الطيبة الباب، فأشرق وجهها حين رأت من حسبتها شقيقتي. ليست شقيقتي بل ابنة خالتي. سبحان الله، تكاد تكون نسخة منك. حسن، لقد وصلت ابنة خالتي للقاهرة اليوم في زيارة لصديقة لها، فلم تجدها، ولما كان الوقت متأخرا. طبعا طبعا، ستنام الليلة مع هدى ابنتي، لا تقلق عليها. وقبل أن تدخل سلمى الباب همست في أذنها: ولا كلمة عن مجرة تازما مالون هذه. قالت مصححة في كبرياء: تازما مالوري. حسنا حسنا، ولا كلمة، وإلا وجدت نفسك في مكان يضم زملائك من القادمين من مجرات أخرى. وما إن دخلت حتى هززت رأسي محييا السيدة الفاضلة، وصعدت لشقتي كي أغفو بضع ساعات أنسى فيها كل هذا. في 11 مساء أخذ جرس الهاتف يدق في غرفتي في هستيريا ولهفة. رفعت سماعة الهاتف لأسمع صوت دكتور عدنان الملهوف المذهول: سالم، هل حدث خلط بين عينتك وعينة الفتاة؟ أو تكرار مثلا؟ أولا مساء الخير، ثانيا لم يحدث، لقد تم الأمر بمعرفتك. إذن ثمة معجزة في الأمر، إن البصمتين تتطابقان تماما، أول بصمتين تتطابقان في تاريخ الطب الشرعي كله. والأدهى أن كروموسومات الدم متماثلة تماما، فقط عينا بها جوسين بار، بمعنى أنها عينة أنثى، لقد أصابني الذهول، فطلبت إجراء اختبار توافق الأنسجة على ما نسميه المستضد البشري للخلايا البيضاء. هل عندك فكرة عن الموضوع؟ بتاتا اعتبر أنك تحدث حمارا. حسنا، هذا أنسب. بدون تفاصيل، يوجد تطابق نسيجي بنسبة 100% بين العينتين. ومعنى هذا؟ قال وقد اكتسب صوته رنينا مرعبا: معناه أنك أنت وتلك الفتاة شخص واحد. 2. أرض أخرى. في الصباح وجدتها واقفة أسفل سلم العمارة تنتظرني مشرقة الوجه، وقد عقصت شعرها فبدت كطفلة تنتظر أباها للذهاب للمدرسة. وكنت أنا منتفخ الوجه عاكر المزاج بسبب الأرق طيلة الليل. نهارك حليب. ما هذه الكلمة؟ لماذا لا تقولين صباح الخير كالآخرين؟ في كوكبي لا نقول سوى نهارك حليب. كلمة مستفزة حقا. وركبنا الحافلة، واضح أن الحافلات في كوكبها مزدحمة مثل حافلاتنا، لأنها لم تبدو مندهشة. وحين مر المحصل مدت يدها إلى حقيبتها لتدفع لنا، لولا أن أوقفتها نظرة حازمة من عيني، ودفعت له أنا. كانت توشك أن تعطيه ورقة من عملاتهم زرقاء اللون، عليها نصب تذكاري عجيب. همست في أذني وقد فهمت ما هنالك: معذرة، دائما ما أنسى أن العملات غير واحدة في كوكبينا. مضت الحافلة بتمايل وتهدر حتى وصلت إلى وجهتها حديقة الحيوان. نعم، فأنا لا أستطيع تركها عند جارتي ولا أخذها للعمل، لذا قررت أن أخذها لمكان يمكننا الكلام فيه دون رقباء، ثم إنني سأطرد كما تقول هي بعد أسبوع، فلا ضير من يوم نقضيه في مرح. أنا الذي لم أرى حديقة الحيوان منذ 15 عاما. وهنالك جلسنا نطعم الدببة بالفول السوداني ونتحدث. قلت لها وأنا ألتهم بعض الفول: على فكرة، اتصل بي دكتور عدنان أمس وأكد لي ما قلته. وهل شككت لحظة؟ ضعي نفسك مكاني. بدأت تحكي لي قصة حياتها وهي تشابه قصة حياتي من وجوه عديدة. سألتها عن سبب اختلاف الجنسين، فقالت إن التشابه الكوكبين لا يمكن أن يكون مطلقاً، إن الأمر كله يتوقف على كروموسوم الذكورة Y. إذا وصل البويضة أولاً جئت أنا ذكراً، وإذا وصل الكروموسوم X أولاً جئت أنا أنثى. وكيف خطر لأبوينا أن يسميانا نفس الأسماء سالم سلمى؟ قد تكون صدفة وقد لا تكون. لماذا يختار الأبوان اسماً ما؟ إنه خلاصة تجاربهما وبيئتهما وثقافتهما، فإذا تساوت هذه المعايير على كوكبك وعلى كوكبي فإن هناك احتمالاً لا بأس به أن يختار كلا الأبوين نفس الاسم. هززت رأسي وناديت بائع الجرائد واشتريت منه جرائد اليوم، فسمعتها تبدي دهشتها من أن عناوين الجرائد مختلفة البنط واللون عن جرائد كوكبها، وشرعت تمرر إصبعها على الأخبار في شغف، ثم التفتت إلي وقالت إن معها في حقيبتها جريدة من عالمها، فلماذا لا أتصفحها على حين تتصفح هي جريدتنا؟ أخرجت من الحقيبة جريدة عجيبة اسمها المجد، تاريخها 14 محرم سنة 1423، أرجو ألا يراني أحد وأنا أقرأها. أخبار غريبة جدا، أسطول ألف عين ميم يجري مناورات في المحيط الأطلسي، تايلاند تعزز قواتها في الصين المحتلة، بركان الأسكندرية يجدد ثوراته، تشكو في مجلس الأمن الأعمال العدوانية التي تمارسها جمهورية فيرجينيا، هبوط في بورصة الولايات الأمريكية الجنوبية المتحدة. أصابني الدوار والذهول من كل هذا الخلط، وكانت سلمى في حال أسوأ. قلت لها مبتلعا ريقي: ما معنى هذا الهراء؟ تايلاند تحتل الصين؟ بركان في الإسكندرية؟ وهو السخف، لا توجد عندكم ألف عين ميم؟ وما هي؟ إلى ما ترمز هذه الحروف؟ أمة عربية متحدة؟ في كوكبي اتحدت الدول العربية منذ 200 عام مكونة وحدة كونفدرالية هائلة، قوة اقتصادية وطاقة بشرية وتقدم تكنولوجي لا يستهان به، إن أساطيلنا الجوية والبحرية تسيطر على نصف العالم. والقوة الأخرى؟ هو اتحاد جنوب شرق آسيا نادي النمور، ثم هناك قوة أخرى هي الولايات المتحدة الأمريكية الجنوبية، وهي تثير الهلع في قلوب جاراتها الضعيفات مثل جمهورية أوهايو ومملكة بنسلفانيا وسواها. أخفيت ضحكتي الهستيرية المريرة على الصورة الكاريكاتورية التي ترسمها لي وسألتها بجدية: وعاصمتكم هل هي القاهرة؟ في ألف عين ميم توجد ثلاث عواصم: دمشق، القاهرة، الرباط، تدير كل واحدة شؤون الولايات المحيطة بها مع التنسيق التام. سألتها وأنا أشعر أن أحدنا مخبول: وكيف ولماذا جئت عالمنا؟ قالت وهي تهز حذاءها بعصبية: دكتور محمود بكر، وهو عالم فيزياء في كوكبي، توصل إلى اختراع جهاز اسمه ناقل الجزيئات. تيلي ترانسبورتر، أليس هذا ما تعنين؟ قالت في كبرياء: لماذا تستخدم مصطلحا لاتينيا؟ قلت لك إن مخترعه عربي. معذرة، فكل قصص الخيال العلمي عندنا تستعمل هذا المصطلح. قالت: يقوم هذا الجهاز بتحويل جزيئات الجسم إلى طاقة يتم إرسالها بسرعة تفوق سرعة الضوء إلى أي مكان لتعود لحالتها هناك، وهذا هو الحل الوحيد والممكن لارتياد المجرات الأخرى بالنسبة لكائنات فانية مثلنا. أبدا لن توجد سفينة فضاء قادرة على هذه المهمة، لكن هناك مشكلة، يجب أن يشابه الجو الأيوني للكوكب المستقبل نفس الجو الأيوني للكوكب المرسل حتى نضمن ألا يتغير شكل الجزيئات بعد الرحلة المريعة. فهمت، لا تريدون المخاطرة بإرسال إنسان إلى مجرة أخرى يتحول عند الوصول إليها إلى دستة من مشابك الغسيل. بالفعل، لكن الكون كبير وهناك مئات المجرات تشبه مجرتنا، بها عشرات الشموس التي تشبه شمسنا، حولها عشرات الكواكب التي لابد أن أحدها قد مر بنفس ظروف كوكبنا، وبالتالي... قطعتها في حماس وقد اقشعر جلدي رهبة. هناك عشرات الألوف من أرضكم؟ أحدها هي أرضنا هذه؟ وهكذا، فإنه يمكن إرسال الواحد منا دون أدنى مخاطرة إلى أرض موازية، ولما كانت قد مرت بنفس الظروف فإن هناك احتمالا لا بأس به أن تقابل نفس الوجوه وتسمع ذات الأسماء ونفس اللغات، لكن هناك اختلافات عديدة كما في حالتنا هذه. مثير. الأكثر إثارة هو أن الكواكب المتماثلة في الظروف ليس لها نفس العمر، فكما قلت لك هناك أرض تسبقكم بعشر سنوات هي أرضي، هناك أرض أخرى لم تزل في عصر الرومان، وأرض في عصر العباسيين، وأرض في العصر الباليوزي، كل شيء ممكن. مثل آلة الزمن. كلا، ليس هذا هو مفهوم آلة الزمن. قد تجد ماضيا يختلف تماما عن أي ماض طالعته في كتب التاريخ. وهل سأقابلني دائما في كل كوكب من هذه؟ ليس بالضرورة، فقد لا تكون ولدت بعد، وقد تكون مت منذ زمن، وقد يكون جدك توفى قبل أن ينجب أباك، قد تجد نفسك رضيعا أو عجوزا أو ممثلة سينما حسناء أو دكتاتورا. شردت نظرتي وهمست. إن هذا يثير الدوار. تلفتت حولها في حذر، ثم مدت يدها لحقيبتها وأخرجت آلة صغيرة تشبه الآلة الحاسبة. هذا هو. تأملت الجهاز في خيبة أمل. فقط هذا؟ إن أفلام الخيال العلمي تظهر التليترانسبورتر دائما في صورة كابينة تليفونات، لهذا ارتبطت في ذهني بهذا الشكل، مثلما ارتبطت آلة الزمن للأبد بمنظر كرسي الحلاق. قالت دون أن تعلق على دعابتي: كانوا يريدون متطوعين، وكانت هذه هي فرصتي للهرب من واقعي. أردت أرضا أخرى لا تعرفني. لقد أعطاني دكتور محمود برنامجا يناسب حوالي 1000 كوكب، لكن كل كوكب أزوره يعني انتهاء فرصتي في العودة إليه، لأن دائرته تحترق. وأشارت إلى الأرقام. يأخذ الكوكب رقما من 1 إلى 419، ثم المجرة تأخذ حرفا من ألف إلى ياء، بعد هذا رقم المدار. إن الأرض كوكبكم هي أول محاولة لي، ورقمها هي 112B75. لن أستطيع العودة لهذا الرقم لو تركت هذه الأرض. وكيف عرف دكتور محمود أماكن هذه الكواكب الشبيهة؟ بالحاسوب. تعنين الكمبيوتر؟ كلا، إنه اختراع عربي في عالمي، ولم يكن ثمة داع لتسميته باسم أعجمي. باستخدام الحاسوب وقوانين الاحتمالات ونوع متقدم جدا من جبر المحددات، توصل لحساب أماكن هذه الكواكب بدقة. ثم أشارت إلى زر أحمر صغير. هذا هو زر العودة، تلقائيا يطلب رقم مجرتي 419003، حيث أعود وأقدم تقريري يوما ما. إنه تذكرة العودة لي. ووضعت الجهاز جانبا وعادت تطالع الجريدة. ألم أقل لكم إنها نسخة مني في كل شيء حتى الإهمال؟ قبل أن ندرك ما حدث، وثب أحدهم على الحقيبة والجهاز بها، وانتزعها وشرع يركض. إنه لص أغراه منظر الجهاز، فظنه شيئا ثمينا، غير عالم الغبي أنه لن يجد مشتريا لجهاز ناقل جزيئات مهما حاول. صرخت سلمى في هلع: سالم، لو ضاع الجهاز أو ضغط على الزر الأحمر سيذهب هو لعالمي وأبقى أنا هنا للأبد. 3. سجينة. بعد عودتنا من المخفر، حيث أبلغنا عن سرقة الحقيبة التي تحوي بعض المال وآلة ترجمة متطورة، كانت سلمى في حال سيئة للغاية، ولم تنبس ببنت شفة طيلة الطريق. لقد غدت حبيسة عالمنا للأبد، وبرغم تشابه الكوكبين فإنني أفهم شعورها تماما. أما ما كان يقلقني حقا فهو ذلك الاحتمال الضعيف لو عثروا على الحقيبة وفتحوها. فما هو تفسيري للعملات النقدية الغريبة والجهاز المريب الموجود بها؟ قالت سلمى في غل من بين أسنانها: ها أنا ذا حبيسة كوكبك العين، أبدا لن أرى أرضي ولا صديقاتي ولا شارعي، أبدا لن أرى أرضا سوى هذه، والأسوأ هو أن أرضكم هذه غير صالحة للحياة أساسا. قلت لها معتذرا بلا مبرر: آسف على أن كوكبي لا يناسبك، لكن هناك احتمالا لا بأس به أن يجد رجال الشرطة حقيبتك. ركلت قطعة حجر على الأسفلت في عصبية حتى كادت تهشم أصابع قدميها، وهتفت: وحتى ذلك الحين ماذا أفعل وأين أنام؟ من ناحية النوم لن تكون هناك مشكلة، يمكن أن تعودي للنوم عند جارتي. وأنام مع ابنتها السخيفة المملة التي تثرثر وتطري نفسها حتى الثانية صباحا؟ طبعا لا يوجد حل آخر، المهم أن تقبل هي. اللعنة! فكرت حينا ثم واتتني فكرة ما. سلمى، هل أنت متزوجة؟ لا، أنا عانس، إذا كنتم تستعملون هذا اللفظ هنا. نتزوج إذن. اتسعت عيناها في ذهول، فأخذت أبتسم في بلاها. لم لا؟ سيكون هذا هو المخرج الوحيد لها على هذا الكوكب، ثم تلك التجربة المثيرة أن يتزوج الرجل نسخته الأنثوية مهما توافقت طباع الزوجين، فلا بد من الاختلاف في الخلاف. أما في هذه الحالة حين يتزوج الرجل نسخة كربونية منه فلن تحدث مشاكل، مستحيل أن تحدث مشاكل. امرأة تفكر مثلي وتحلم مثلي، دعك بالطبع من الفكرة النرجسية العتيدة لدى كل رجل لو أنه وجد زوجة تشبهه في كل شيء، فلربما كانت أقل مللا وإزعاجا. صرحتها بخواطري، فقالت بعد تفكير: لحظة يا سالم، أنت تخلط ما بين تشابه الطباع وتآلف الطباع. لا أفهم. أردت أو لم ترد، أنا أكبر منك سنا وأكثر حكمة. دعني أقول لك إن تشابه الطباع لا يخلق زيجة ناجحة، تآلفها هو الذي يفعل ذلك. لا أفهم. حسنا، عندنا فيلسوف لا أدري إن كان عندكم مثله أم لا، الفيلسوف الألماني فيختة، وعندنا واحد منه لحسن الحظ. يقول هذا الفيلسوف إن الزواج الأمثل هو الذي يتم بين رجل لا يحب صدر الدجاجة وامرأة لا تحب سوى صدر الدجاجة. هل تفهمني؟ لو أن كلا الزوجين يحبان صدر الدجاجة لغدت حياتهما جحيما. أنا أحب صدر الدجاجة. وأنا كذلك. هل فهمت المشكلة؟ إن طباعنا متماثلة. لكني سأتنزل لك عن كل صدور الدجاج في العالم لو غدوت زوجتي، قالت في شرود. على كل حال يمكن دائما تقسيم صدور الدجاجة إلى نصفين. وقضينا طيلة اليوم نمشي في الطرقات نتجادل، بذلت أقصى جهد ممكن كي أزيل فيلسوفها من رأسها. قالت لي: ولو رزقنا بطفل كيف سيكون؟ إنه أول طفل في التاريخ يولد لأبوين متماثلين كروموسوميا، كأننا أنتجناه بانقسام ميتوسي كالأميبا، ولا أريد أن يكون ابني أميبا. إنه سيشبهنا في كل شيء، هذا هو كل شيء. تنهدت وقالت: سنندم يا سالم، لكني سأوافق. أنشودة سالم، هي جزء مني وأنا جزء منها، إن لون عينينا واحد، طول قامتنا واحد، نحب نفس الألحان، ونهوى ذات الأطعمة، تدمع أعيننا حين نرفعها نحو الكون اللامتناهي. فمن نجمة منه في مجرة ما جاءت هي، ولم تحسب لحظة أنها ستكون لي. إنها تفهم أفكاري قبل أن أشرحها، وتضحك من دعاباتي قبل أن أقولها. إنها لي وأنا لها، فلك الحمد يا خالق الكون السرمدي. أنشودة سلمى، اسمه يشابه اسمي، إنني وحيدة في هذه المجرة بأسرها، لكني أثق به لأنه مني وأنا له. يحب نفس العطور، يصغي لنفس الألحان، يشاهد ذات البرامج، يملك نفس سذاجتي وبراءتي وحماقتي. إنه لي وأنا له، فلك الحمد يا خالق الكون السرمدي. أنشودة سالم، ثمة أشياء تضايقني، أشياء قليلة جدا، إنها تقرأ الصحف قبلي، تدخل الحمام في نفس اللحظة التي أفكر أنا فيها في دخوله، تسبقني إلى مقعد مفضل لأنه مقعدها المفضل، إنها تفكر مثلي، لهذا لن تدهش يوما لفكرة خطرت لي أو تضحك من دعابة. إنها لا تغار علي ولا تنبهر بي أبدا، والأسوأ أنها تلتهم صدر الدجاجة قبلي، والأسوأ أنها تلتهم صدر الدجاجة قبلي. لست حزينا ولا حانقا، لأنها لي وأنا لها، فلك الحمد يا خالق الكون السرمدي. أنشودة سلمى، هو يملك كل عيوبي ونقاط ضعفي ونفس النهم في الطعام. إنها عيوبي أنا، أعرف هذا، لكني كأنثى تمنيت منذ عرفت أنني أنثى أن يسبقني زوجي بخطوة، مجرد خطوة، حياتنا تتحول إلى تنازل مستمر من كل منا عن الأشياء التي يحبها حتى لا يتهم بالأنانية. والشنيع أنه يلتهم صدر الدجاجة قبلي. لست حزينة ولا محبطة لأني له وهو لي، فلك الحمد يا خالق الكون السرمدي. أنشودة سالم وسلمى. ربما كان خطأ فادحا أن تتزوج نسخة منك، لأنك قد لا تحتمل الحياة مع نفسك، لكننا سعيدان برغم كل شيء. شرع المدير يتأمل الأوراق الأخيرة في شيء من الاهتمام، ثم أشار إلي بطرف السيجار المشتعل قائلا: لا بأس يا سالم، إنها ليست فكرة سيئة، أعترف بهذا. ثم نظر لي في شرود: إلا أن هذه المحادثة الأخيرة بينهما، تلك المحادثة حول صدر الدجاجة، ألا ترى أنها متحذقة نوعا؟ قلت في تواضع وأنا أحك طرف حذائي في قماش البنطال: لكنها ضرورية يا سيدي. والقصيدة النثرية الأخيرة إنها تقتل التشويق قتلا. قلت متوسلا: سيدي اعطني فرصة لأقول ما أريد قوله. طوى الأوراق وناولها لي في فطور. حسن، دعني أرى كيف ستتطور الأحداث، والويل لك إذا لم تكن مسلية. 4. دعنا نرحل. شهر كامل مر على زواجنا، كان زواجا كأي زواج آخر، فيما عدا أنني لم أشتري أثاثا ولم أدفع مهرا بالطبع، وكانت أيامنا موزعة ما بين الانبهار بتشابه طباعنا وما بين السخط على ذلك، حين دق الشرطي بابي طالبا مني أن أذهب للمخفر لأمر هام. كانت سلمى تعد لي طعام الإفطار حين عدت لها مهموما. لم يكن الأمر يحتاج لتأويل كثير، لقد وجدوا الحقيبة، وبالطبع ستكون هناك أسئلة كثيرة عن العملات العجيبة وجهاز التيليترانسبورتر، وعندئذ ستبدو قصتي عن الكوكب 149 ألف مجرة تازمالوري، وهي جدا وسخيفة جدا. ثم إنني حين يتعلق الأمر بزوجتي لا أرغب في أي نوع من الضوضاء. ذهبت معها إلى المخفر، وكما توقعت لم يتم أي شيء بسلاسة، بل ظللنا ننتظر ساعتين في غرفة نوباتجي، ثم استدعونا لنقابل رئيس المباحث. لقد شاهدت هذا المشهد مرارا في كوابيسي، وأعرف تماما ما سيحدث، لكني كنت أستيقظ غارقا في العرق قبل أن أعرف كيف سينتهي. ها هو ذا رئيس المباحث في غرفة يملأها دخان التبغ، يحيط به ثلاثة شبان شديد الوسامة صارم الوجود، والجميع يرتدون ربطات عنق نصف معقودة على القمصان دون سترات، وأمامه كانت الحقيبة، وكان ودودا مجاملا بتلك الطريقة التي يجيد رجال المباحث أداءها. الود المرعب: هذه الحقيبة تخص المدام طبعا. أحنيت رأسي موافقا. وماذا فيها؟ قالت سلمى على الفور ما كنا اتفقنا عليه مسبقا: نقود مرسومة من التي تستخدم في المسرحيات، وأوراق وآلة ترجمة عربية إنجليزية معطلة. ساد الصمت لحظات، وشرع الضباط يتبادلون النظرات، كان الجو متوترا بشكل ملحوظ. قال رئيس المباحث بعد دقائق: الآلة لا تعمل، هذا صحيح، لقد حاولنا إجراء عمليات حسابية بها بلا جدوى، وقد تأكدنا عن طريق خبير إلكترونيات أنها ليست جهازا للتجسس، لكنه لم يعرف كنهها على الإطلاق. أما العملات الورقية فهي لا تشبه أي عملات على وجه الأرض، إنها دعابة، لكنكما ستفسران لي أين وكيف استطعتما طباعة عملات لها علامة مائية وخيط، وأين وجدتما نوعية الورق. ثم ابتسم ابتسامة صفراء وأشعل سيجارة: والآن لنرى أوراق المدام، فهي تستحق بعض علامات الاستفهام. وأخرج بطاقة مغلفة عليها صورة سلمى ولوح بها في وجوهنا قائلا: هذه البطاقة مكتوب عليها سلمى محمد شحاتة، مواطنة رقم 53-62-124، تصريحات ألف عين ميم، وهذا ليس كل شيء. وأخرج بطاقة أخرى من الحقيبة وشرع يقرأها: هذه رخصة قيادة لأي شيء، لسيارة خوارزمي طراز 1422 هجرية. ثم فقد صبره واحمرت عيناه حنقا، والآن لا تقولي إن هذا كله خاص بالمسرحية يا مدام. وأطفأ السيجارة في فنجان القهوة أمامه وشرع يعيد على الشبان الواقفين حوله ووجوههم جامدة كالصخر. ما قاله: إن موقفنا صعب، صعب للغاية، ولن يصدقونا قبل أن نمضي معهم شهرين أو أكثر، وبعدها لن يصدقونا أبدا. والآن أريد تفسيرا، قالت سلمى في كياسة. عن أي شيء؟ عن كل هذا. يبدو لي أنك قادمة من عالم آخر، له قوانينه وعملاته ورخص قيادته وبطاقاته الشخصية. احمر وجه سلمى ونظرت للأرض لو عرف كم هو محق، ثم إنها أخذت نفسا عميقا يتناسب مع الأكذوبة التي تنوي قولها، وبعد هنيها همست: سيدي، إن هذه الآلة آلة ترجمة، وأستطيع إثبات ذلك. إذن أريني. مدت يدها إلى الجهاز، يدها اليمنى، في حين أطبقت حول يدي اليمنى يدها اليسرى وضغطت ضغطة ذات معنى. توتر الشباب في انتظار ما سيحدث. قالت وهي تتحسس الأزرار بأنامل يدها المطبقة على الجهاز: مثلا دعني أطلب رقما 200 200 300. يا إلهي، فهمت، إنها تحاول الهرب أمام عيونهم. ستشغل الجهاز لتقذف جزيئاتها إلى أرض أخرى. كلا يا سلمى، لا تخالف القانون. ولكن أي قانون؟ قانون كوكبها أم كوكبي؟ ثم لماذا تضعين الجهاز على المكتب وتقرعين الأزرار باليد الأخرى؟ الطبيعي أن تمسكيه باليد اليسرى وتقرعي الأزرار باليمنى. فهمت. لا يا سلمى، أنا لا أريد. لا، هذا يكفي يا مدام، هاتي الجهاز. لحظة يا حضرة الضابط، باء 3 ثم زر الإدخال. أنا لا أمزح، هاتي الجهاز واتركي يده. في هذه اللحظة كانت قد أمسكت الجهاز بيدها وبإصبع واحدة داست زر الإدخال بالفعل، وتلاشت الغرفة من حولنا. الكون، الفضاء، النجوم، هل أنا أحلم؟ كلا، أنت لا تحلم، جزيئاتي وجزيئاتك تمتزج بالكون ذاته. لم يعد ثمة كيان مادي لنا، نحن طاقة، روحان تبحران عبر الأبعاد الأربعة. هل تشعر به؟ هل تفهمه؟ أنا وأنت فقط في الفضاء، يدك في يدي جعلتنا في نظر الجهاز كيانا واحدا، وهذا الكيان تلاشى، امتزجت جزيئاتنا وغدونا حزمة لا كيان لها. إنني خائف. قولي إنك لن تتركيني أبدا. ولماذا أتركك وقد توحد مصيرانا للأبد؟ لن تعود لأرضك ولن أعود أنا، سنجوب الأكوان معا، نرى مجرات أخرى، 1000 أرض و1000 زمن و1000 بلد، سنهبط في أي مكان، المحيط، القطب، زئير، مصر، وفي زمن لا يعلمه إلا الله تعالى. هل يؤثر هذا فيك؟ ليس لك جسد مادي، لكنك ترتجف، أنت خائف. هل ستظلين معي؟ طالما ظللت أنت معي. سلمى، ماذا لو خلط الجهاز جزيئاتك بجزيئاتي؟ أي كائن سنصيره؟ 4 عيون و4 أيدي وفمان؟ إنه الحلم الأزلي لكل عاشقين، أن نصير واحدا للأبد. السدم النجمية تتوالى، ألوان لا حصر لها، ثقوب سوداء، الكون يفصح عن أسراره لنا فقط، أنا وأنت. أنا وأنت روحان يجوبان الكون بلا أجنحة نحو أرض أخرى ربما أكثر جمالا ورحمة. هل تشعر بلذة الهرب؟ أن تلقي بأعبائك وأعضائك وتحلق؟ إنني أقترب من سر الكون، إن الحقيقة الوحيدة هي الإله الذي أوجد كل هذا الجمال، ونحن جزء من كل هذا الوجود الذي لا يصدق. نحن مجرد نمل يحيا فوق برتقالة فاسدة، نتصارع ونحقد بينما الكون يردد لحنه الأعظم، فلا نصغي. أنت لي وأنا لك، قوليها. أنت لك وأنت لي، هل هذا يرضيك؟ لن أخشى شيئا بعد اللحظة، فلتزأر العاصفة. لقد طال السفر صغيرتي، طال. إننا نبحر عبر المجرات، فلا تقلق، انظر لهذا النجم المحترق، يا له من حلم، هل ترى؟ ماذا؟ هناك الكوكب 322 باء 3 أرضنا الجديدة، هل تراها؟ نعم، نفس القارات والمحيطات وكل شيء، كأنها صورة بالقمر الصناعي لكوكب الأرض. هل هذا حقيقي؟ هل أنا بالفعل وسط كل هذا الجمال؟ أنا بالذات؟ أصمت واستعد للتجسد. كان أول ما شاهدناه عند التجسد هو حجرة رئيس المباحث مرة أخرى. يا للهول، لم يكن الضباط موجودين، وكان هو يرتدي سترته الكاملة، وما إن رآنا حتى اكفهر وجهه وصرخ: من أنتما؟ كيف دخلتما ها هنا؟ نصار، نصار! نظرت نحو سلمى هامسا: كيف عدنا ها هنا مرة أخرى؟ همست في شيء من الفتور: ألم تفهم بعد؟ هذا هو رئيس مباحث قسم شرطة الكوكب 322 باء 3، إنه يرانا للمرة الأولى. اندفع جندي الحراسة الريفي داخل الحجرة مذهولا. كيف ومتى دخلنا من الباب؟ على حين شرع رئيس المباحث يوبخه: ها أنت ذا واقف على الباب كالناطور، كيف دخل هذان؟ قالت سلمى في حرج: نهارك حليب يا سيدي. ماذا؟ أعني صباح الخير، كنا نريد عمل فيش وتشبيه، وظننا أن هذا المكتب. ليس هو، والآن اغربا من هنا. دفعنا نصار الريفي الساذج إلى باب الخروج، وهو يضرب كفا بكف من الطريقة السحرية التي مررنا بها بجواره، ثم عاد ليتلقى توبيخه من رئيسه. وهكذا وجدنا أنفسنا حرين في الهواء الطلق في هذه الأرض الجديدة. 5. أرض بلا أجداد. حين يمشي رواد الفضاء فوق القمر أو يستكشفون مدن الفضاء في قصص الخيال العلمي، يكون كل شيء مختلفا، كل شيء ينبئ بالتباين الملحوظ. أما في حالتنا هذه فكان من المستحيل أن أبتلع فكرة أن هذه قاهرة أخرى، وأن هؤلاء البشر الذين يروحون ويجيئون أمامنا هم كائنات فضائية. ومن الصعب أن أصدق أن زوجتي اللطيفة هذه هي مخلوق من الفضاء الخارجي، إن هذا لا يوصف. نفس شوارع القاهرة المزدحمة ووجوه البشر. في إحباط همست لها: دائما نفس الاختيارات غير الموفقة يا سلمى، هذه أرض مطابقة تماما لأرضي أنا. صبرا، لابد من اختلافات، حتما لابد من اختلافات. ثم قالت وقد بدا عليها الإنهاك: إني متعبة، هلما إلى دارنا. تعنين دار نسختنا في هذه الأرض؟ لا أعتقد أن تطابق الكوكبين سيصل إلى درجة تطابق مفتاحي الشقتين. كنا واقفين جوار إحدى محطات الميني، وكانت جوار بائعة سجائر عجوز تفترش الرصيف. تقدم نحوها رجل يخرج ورقة نقد من جيبه وقد بدا على عجلة: علبة بابل. لا توجد عندي سوى سجائر فينيقيا. انصرف الرجل باحثا عن ضالته عند أخرى. أما أنا فقد استرعت انتباهي تلك الأسماء غير العادية للسجائر، والأغرب هو منظر الجنيه الذي أخرجه لها. جنيه ليس عليه أي صورة لتماثيل فرعونية مثل جنيهاتنا، بل نقش دقيق لتمثال زيوس. لم أصارح سلمى بأسئلتي، خاصة وأن ذكر جنيهاتنا الزرقاء لا تبرح مخيلتي. المهم ألا يلاحظ من يأخذ نقودا مني اختلاف العملتين، خاصة وأنهما شديدتا التشابه. لاحظ أيضا اختلافا كبيرا في أسماء الشوارع والضواحي المكتوبة على الحافلات. إن لدي نظرية ما، لكني أحتاج إلى إثبات. لمست كتف رجل يقف بجواري وسألته بكياسة عن طريق الوصول إلى شارع الهرم. لم يبدو عليه أنه يعرف مكانه أو سمع عنه أصلا. إن نظريتي تتضح، وفي كل مكان أجد ما يدعمها أكثر وأكثر. كل فندق أو شارع أو ميدان يحمل في عالمي اسما فرعونيا استبدل باسمه هنا اسما يونانيا أو هنديا أو بابليا: فندق نبوخذنصر، استراحة جلجاميش، كافيتيريا الأوليمب، ميدان كونفوشيوس، إلى آخره. ركبنا الحافلة إلى ميدان التحرير. لحسن الحظ لم يلحظ المحصل اختلاف العملة، أعطيته 5 جنيهات، وهكذا وجدت في يدي كما لا بأس به من أوراق النقد لهذا الكوكب،

وتفتش عن كنوز وهمية مدفونة في حدائق الجيران. كاد الباب يغلق في وجهها لولا أن بادرت بوضع قدمها في فرجته لتمنع غلقه، وواصلت الكلام في حماسة وسرعة. في الجامعة كنت تخفي ثقبا في حذائك عن طريق السير بشكل مفتعل، لكن صديقك كان يسخر من هذا ويسمي حذائك حذاء أبي القاسم. بدأت مقاومته تلين نوعا حيث وقف خلف الباب. وكان والدك يصر على أن تكون محاميا، لكنك خذلته و... وهنا كانت مقاومته قد انتهت تماما. فتح الباب وألف علامة استفهام ترتسم على وجهه، وقطرات من العرق البارد تحتشد على جبينه، وفي بطء همس: أرجوكما أن تدخلا. هذه هي قصتنا، قالت سلمى وهي تكور قشور اليوسف في قبضتها توطئة لأن تضعها في مطفأة السجائر أمامها. كنا جالسين في غرفة الصالون التقليدية المتظاهرة بالفخامة، والتي تراها في كل بيت مصري حتى على هذا الكوكب. وكانت زوجته تصب لنا الشاي بيد مرتجفة وهي تختلس لنا النظر. واضح أنها لم تبتلع بعد فكرة أن تجلس مع كائنات من الفضاء الخارجي. أما دكتور محمود فكان منفعلا ومتحمسا إلى حد لا يوصف. قال لنا وهو يهرش في صلعته: لولا أنكما أخبرتماني بأدق أدق أسراري لما صدقت حرفا. كنت أظنكما نصابين، خاصة وأن حالة ثيابكما توحي بذلك. قالت سلمى وهي تقشر ثمرة يوسف أخرى: في الواقع أنني اتبعت هذا الأسلوب من قبل مع سالم في لقائنا الأول، على أنني كنت محظوظة. لقد أخبرني دكتور محمود في كوكبي بالكثير عن نفسه، لأنه... واحمر وجهها قليلا وأردفت: كان يريد الزواج مني. يا لها من كلمة! إن الموقف عجيب حقا، لكنني شعرت بعدائية مفاجئة تجاه دكتور محمود الجالس معنا. برغم أنه لا ذنب له في الموضوع، وفي عيني زوجته التمعت نظرة غيرة حاقدة وهي ترمق سلمى كأنها تقول: كيف يعجب زوجي أو حتى نسخته بهذه المخلوقة؟ قالت سلمى لتزيل آثار اعترافها الأحمق: ولحسن الحظ أنك لم تختلف عنه كثيرا في هذه الذكريات، فيما عدا أنه متزوج طبعا. كنت أنا قائل هذه العبارة حين شعرت أنها ستزين الطين بلة لا محالة، وبدأت أسأله عن أحوال هذا الكوكب وعن الاختلافات غير العادية التي لاحظتها أنا وسلمى طيلة اليوم. فماذا يعرفون عن الفراعنة؟ ولماذا لا يعترفون بفضلهم؟ قال لي وهو يبتسم في ثقة العلماء المحنكين: الفراعنة، ماذا تريد معرفته عنهم؟ حفنة من الرعاة احتلوا وادي النيل لفترة ما ثم تركوه. هكذا؟ وهل لا توجد عندكم أهرام أو أبو هول؟ لدينا بالطبع، وما علاقة ذلك بالفراعنة؟ إنها لمسات الحضارة اليونانية البارعة في مصر. كدت أنفجر غيظا من هذا الخلط. والكرنك والدير البحري وفيلة؟ بدت على وجهي معالم الحيرة والغباء، فأدركت أن الأمر فيه اختلاف في المسميات لا أكثر. لهذا قلت موضحا: معابد في الصعيد جنوبا. تعني معابد ديانا وأبولو الموجودة بالأقصر، لماذا لا تسميها بأسمائها؟ أرجو أن يمسك بي أحدكم قبل أن أهشم وجه هذا المعتوه. ألا يفهم هؤلاء القوم معنى كلمة طراز؟ ألم يلحظوا اختلافا ما بين آثار الفراعنة وبين المعابد والتماثيل اليونانية؟ إن الطراز الفرعوني الأصيل لا يمكن خلطه مع أي طراز آخر، لكنه كالعادة كان يملك تفسيرا مقنعا له هو طبعا. إن اليونانيين قد نجحوا في إضفاء أكثر من نمط للطراز في كل بلد زاروه، وكان أسلوبهم في مصر يختلف عن أسلوبهم في اليونان، وهذا دليل آخر على عبقريتهم. وتماثيل الملوك وغيرهم كلها يونانية طبعا، ألم أقل لك إنهم غيروا طباعهم لتناسب البلد؟ والهيروغليفية، هل هي لغة يونانية أيضا؟ إنها لغة سرية خاصة بالكهنة المصريين، لكن لماذا نحتاج إليها طالما أن هيرودوت مؤرخ يوناني عظيم ويطلقون عليه أبو التاريخ لم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا وحكاها. هنا اعتدلت في جلستي، لقد بدأت أفهم. هل تعني أنكم لا تعرفون اللغة الهيروغليفية؟ نعم. وحجر رشيد؟ مرة أخرى تبدو علامات الغباء على وجهه. سألته عن نابليون بونابارت والحملة الفرنسية على مصر، فقال لي إن هناك واحدا بهذا الاسم حاول غزو مصر في أواخر القرن 18، إلا أن الأدميرال البريطاني نيلسون نسف أسطوله عن بكرة أبيه في البحر الأبيض المتوسط. رفعت رأسي نحو سلمى التي جلست تثرثر مع الزوجة في أمور نسائية بحتة، مثل أسعار الخضر وأسماء العطور والأقمشة على هذا الكوكب. لم تكن على استعداد لسماع ما يدور في خلدي من خواطر. إن هذا الكوكب هو جنتي، حتما هو كذلك. 7. كوكب الحمقى. طيلة الليل ظللت أذرع غرفة الفندق كالأسد الحبيس، أدخن سيجارة وهمية هي قلمي، وأحدث أشخاصا لا وجود لهم، وأضحك من نكات لم أسمعها. كانت الأفكار تتصارع في رأسي حتى أنها لا يسحق بعضها البعض. أكثر من فكرة رائعة قضت عليها فكرة أخرى. إن أمامي مستقبلا رائعا، رائعا إلى حد أنه يثير الرعب في نفسي. أما سلمى فكانت جالسة على الفراش وقد أسندت ذقنها على ركبتيها وضمت كفيها أمام ساقيها، ترمقني بعينين خرساوين، ثم تكلمت بعد هنيهة: هل فقدت صوابك أخيرا؟ كنت واثقة أن هذا سيحدث. هل تريدين شيئا يا ملاكي؟ هل جننت؟ توقفت عن الدوران في الغرفة ورفعت يدي للسقف. لقد قدم لي دكتور محمود هذا هدية العمر. لا تبالغ، إن مبلغ 200 جنيه هذا هو قرض للمبيت في الفندق و... كفي عن الحماقة يا سلمى، إنني أتحدث عن مصير البشرية كلها، وأنت تفكرين في المال. هل سمعت ما قال؟ ثم إنني جلست على الأرض جوار الفراش وشرعت أرسم على السجادة خطوطا وهمية بإصبع السبابة لأؤيد كلامي. قال إن نابليون بونابارت لم يدخل مصر بتاتا، لأن نيلسون قد دمر أسطوله في البحر المتوسط. إن الحملة الفرنسية على مصر كانت حملة فاشلة تماما، وقد لاقت مقاومة عاتية، لكنها على الأقل نجحت في إدخال الطباعة لمصر وإخراج كتاب وصف مصر، ثم فك رموز اللغة الهيروغليفية اعتمادا على الجهود الباسلة لعالم الآثار الفرنسي شامبوليون. وهذا هو بيت القصيد. وضيقت عيني في غموض. والآن كان بونابارت يلعب لعبة المساكة مع الأسطول البريطاني عبر أمواج البحر المتوسط، ووصل مصر ووجد حجر رشيد الذي كان هو مفتاح رموز تلك اللغة. ورفعت إصبعي السبابة مؤكدا كلماتي: لو وجد نيلسون أسطول بونابارت لدمره ولتغير وجه التاريخ، وهذا ما حدث في هذا الكوكب. دمر نيلسون أسطول بونابارت، لم يعثر أحد على حجر رشيد، لم تتكشف أسرار الهيروغليفية، لم يفهم أحد أي حضارة هائلة كانت هناك. ظلوا يعتمدون على أكاذيب المؤرخين اليونانيين، وظلوا يؤمنون أنهم قوم بلا حضارة ولا تاريخ. بدأت علامات الاهتمام تغزو وجه سلمى وسألتني: وما هو دورنا في كل هذا؟ ألم تفهمي بعد؟ إننا نحن المحظوظان الوحيدان اللذان وقعت عليهما مسؤولية إخبار هذا الكوكب بتاريخه. نحن من سنهدي لهؤلاء الحمقى معرفة أجدادهم. سيعرفون تاريخ كل الأسر الفرعونية منذ الأسرة الأولى وحتى عهد البطالسة. سيفهمون كل ما كتب على الجدران والمسلات وقواعد التماثيل. إننا أنا وأنت سنقود هذا الكوكب إلى المعرفة. أنا وأنت؟ أنت وأنا، قال دكتور محمود وهو يجد السير عبر أروقة ذلك المبنى. أتعشم أن تكون قد نمتما جيدا، قلت لاهثا وأنا أحاول اللحاق به ومئات الأسئلة تزدحم في رأسي. الرائع، أشكرك كثيرا. كان الواجب أن تنام عندي، لكنكما تعرفان الظروف و... لا تشكرني، إن هذا هو واجبي نحو صداقتنا العتيدة أنا والمدام سلمى على كوكبها. وعند أحد الأبواب الجانبية دلف وأنا خلفه وسلمى خلفنا، كانت قاعة كبيرة مظلمة إلى حد ما. انتظرت بضع ثوان حتى اعتادت عيناي الظلام. كان هناك عدد لا بأس به من الأشخاص الجالسين حول مائدة طويلة تشبه موائد الاجتماعات، وكانوا جميعا يرمقونني في حدة وشك، ودخان التبغ يفعم هواء الغرفة مما جعل الرؤية ضبابية تماما. قال لي دكتور محمود وهو يشير بلا مبالاة إلى الجالسين: أقدم لك السادة الجالسين، هذا هو الدكتور من هيئة الآثار، اللواء من شرطة الآثار، العميد من كذا، الأستاذ كذا من كذا، الدكتور فلان، البروفيسور علان، إلى آخره. وكنت قد نسيت كل شيء تقريبا حين انتهى هو من تعريف آخر الجالسين، فيما عدا رجلا واحدا يرتدي بذلة أنيقة مدنية ووجهه في الظلام خارج دائرة الضوء. قلت للدكتور محمود متسائلا: وهذا هل هو رقم صفر الذي لا يعرفه أحد؟ لم يضحك، ولم يضحك واحد من السادة المهمين الملتفين حول المائدة لمحاكمتي على شيء لا أدري ما هو بالضبط. إن رغبة جنونية في الفرار تطاردني، لكن الأوان قد فات للأسف. اجلس. جلست في حذر وأنا أشعر أنني نسيت كيفية الجلوس. استرخي. هكذا أمرني سعادة اللواء الذي نسيت اسمه، فاسترخيت على الفور. اهدأ بالا، أمرني بذلك أحدهم، فهدأت بالا على الفور. بدأ الرجل ذو الوجه الغامض يتحدث بنبرات رزينة واثقة. كان يرحب بي وزوجتي في بلدنا مصر، حتى وإن كان على بعد ملايين الأعوام الضوئية من بلدنا الأصلي، وقال إنه يأمل أن يؤدي تعاوننا إلى فتح جديد في التاريخ، لأنني إن كنت صادقا سأكون شخصية القرن، وسيكون وصولي لعالمهم أهم حدث منذ اكتشفوا الكهرباء. أما إذا كنت لا سمح الله كاذبا، وهنا أحسست بالقشعريرة تزحف عبر عمودي الفقري. لا داعي لأن يكمل كلماته، لم يكونوا على علم بجهاز ناقل الجزيئات، كل ما كانوا يعلمون هو أننا قذفنا بشكل ما إلى عالمهم، وهكذا يظل عندي باب خلفي لا بأس به للهرب لو أرادوا بي سوءا. والآن حدثنا عن حجر رشيد. ابتلعت ريقي وبدأت أتكلم بصوت متهدج في البداية: إنه ذلك الحجر الذي وجدته الحملة الفرنسية قرب رشيد، وكان عليه نص بثلاث لغات: الهيروغليفية واليونانية والديموطيقية. وقد تبين شامبوليون العالم الفرنسي أن الفراعنة كانوا يدونون اسم الملك في إطار مستطيل منحني الجوانب، هو الخرطوش. هكذا أمكنه استخلاص الأبجدية الفرعونية بمجرد المقارنة. خلع البروفيسور نظارته وسأل: ثم؟ نظرت حولي في غباء ورفعت يدي: ثم لا شيء. لن تقول لنا إنك لا تعرف المكان الذي وجدوا فيه حجر رشيد في عالمك، أليس كذلك؟ نعم، وجدوه عند رشيد. هذا واضح، لكن ما هي إحداثيات المكان؟ إن رشيد ليست شجرة نحفر تحتها حين تعتلي الشمس الأفق. لم أكن طبعا مع الحملة الفرنسية حين وجدت الحجر. إذن أنت تعرف هذه الحروف الهيروغليفية؟ للأسف لا. إذن ماذا نفعل؟ وما المساعدة التي قدمتها لنا؟ لا شيء في الواقع. إن هذا درس طيب لمن يهوى السفر بين العوالم الموازية. لا تنسى أن تأخذ معك قاموسا للغة الهيروغليفية، قال دكتور محمود في تؤدة محاولا تهدئة التوتر المخيم. أستاذ سالم، إذا لم تستطع أن تقودنا إلى حجر رشيد، يمكنك على الأقل أن تخبرنا بمكان نص تعرف ترجمته، وبالتالي يمكننا إجراء المقارنة على طريقة شامبوليون الشهيرة هذا. هرشت رأسي مفكرا، وهنا ارتفع صوت سلمى للمرة الأولى: سيدي، لقد قام رمسيس الثاني بكتابة اسمه على الكثير من المسلات والمعابد،

وشرعت أثب السلالم 3-3 قاصدا غرفتي، ذهني مضطرب كبكرة خيط لعبت بها قطة، ودخلت الحجرة فلم أرى ما يثير الريبة. كل شيء في مكانه، حتى جهاز ناقل الجزيئات في موضعه تحت حشية الفراش. إن قرحتي تتحرك وآلامها تعتصرني. جرز الهاتف يدق، أجفلت وهرعت نحوه كالملسوع. سمعت صوتها الغزير عبر الأسلاك مرهقا خائفا حبيبا: سالم، هذا أنت؟ طبعا طبعا، أين أنت؟ سادت هنيها من الصمت، ثم عاد صوتها: لا أستطيع أن أقول، إنهم شرسون يا سالم ولا يعرفون المزاح، وهم ينتظرونك إذا لم ترضخ لأوامرهم أن... قلت في نفاد صبر: نعم نعم، كالعادة سيرسلون لي أذنيك في طرد. لا لا، أسوأ من ذلك. سينتزعون أظافرك بالكماشة؟ بل أسوأ، فهم يتمتعون بحاسة الابتكار للأسف. وبدأت الدموع تغزو صوتها وأردفت منهنها: سيضعون رأسي في كيس مليء بالفئران. الأوغاد، طريقة التعذيب الفيتنامية العتيقة. وهنا سمعت صوت جلبة، وفهمت أنهم انتزعوا منها السماعة، ثم سمعت صوتا فظا يقول بلكنة أجنبية: والآن كفى مزاحا، نفذ أوامرنا وإلا. ثم وضع السماعة وساد الصمت. لقد نسى الحمقى أن يخبروني بأوامرهم، إن هذا يثير الأعصاب. وهنا دق جرس التليفون ثانية. رفعت السماعة في لهفة لأسمع ذلك الوغد يتكلم: معذرة، نسينا أن نوضح. لا عليك، فهذا يحدث للجميع، إن هموم الحياة. نريد منك خريطة تفصيلية لأماكن الكنوز الفرعونية التي لم تخبر بها السلطات واستبقيتها لنفسك. ومن قال إن عندي واحدة؟ لأننا لسنا حمقى. انتظر مكالمة أخرى تحدد شروط اللقاء. وكليك. ساد الصمت مرة أخرى. بعد ثوان عاد الجرس يدق، فرفعت السماعة لأسمعه يقول في حرج واضح: نسيت أن أحذرك. قلت في نفاد صبر: طبعا طبعا، ولا كلمة للبوليس، وإلا لن أرى زوجتي، أليس كذلك؟ بلى، معذرة لشرود ذهني. لا عليك، عمت مساء، لا تؤذوها من أجلي. ووضعت السماعة شارد الذهن أنا الآخر. يا لها من كارثة. كانت أوجاع القرحة تمزقني، لكني لم أستطع أن أفعل شيئا آخر سوى أن أجلس وحيدا في غرفتي، أرشف فناجين القهوة وأرمق جهاز الهاتف في تشاؤم. يا لهم من حمقى، لقد ظنوا أننا نعرف عن كنوز الفراعنة أكثر مما كشفنا عنه، وظنوا أنهم بالسيطرة علينا يمتلكون مفاتيح خزائن قارون، لكن جعلهم يفهمون سيكون عسيرا بعض الشيء. والآن ليس لدي سوى أن أنتظر أو أبلغ الشرطة. الحل الأول كفيل بإصابتي بالجنون، أما الحل الثاني فلن يزيد على محاولة تتبع خطوط الهاتف، الأمر الذي لن ينقذني من الجنون أيضا. ولكن ثمة شيء غريب، أشعر بالخوف لا القلق. هناك فارق كبير بين الخوف والقلق، وفي حالة هذه المفروض أن يقتلني القلق، فماذا يخيفني؟ أشعر بالجوع برغم أنني تناولت عشائي، وأشعر بالبرد برغم أن الغرفة دافئة. إن تفسير هذا ليس عسيرا، هذه ليست مشاعري، بل هي مشاعر ذاتي الثانية، سلمى، في سجنها البعيد. لقد ألفت هذا الخلط ولم يعد يدهشني، لكنه في هذه المرة سيكون مفتاحي للبحث عنه. إن كروموسوماتي وأنني لابد واجدها بشيء من الجهد لو تركت العنان لغرائزي، إن كروموسوماتي النائمة في خلايا جسدي لقادرة على إيجاد كروموسومات نائمة في خلايا سلمى، وسأفعل هذا وحدي دون معون. الأمر عسير. شرعت أردد هذا لنفسي وأنا أركب سيارتي الجديدة التي لم أحصل على رخصة قيادتها بعد، وأجوب شوارع المدينة مستسلما لشعور غامض. لا أعرف إلى أي حد هو صائب وإلى أي حد هو مزيف. المشكلة، قلت لنفسي، أن ما يربط بيني وبين سلمى ليس نوعا من التخاطر

قاصدا المكان الذي يحطمون فيه الأجهزة إن كان عندهم واحد، حتى صرخت في هستيريا واثبة من مقعدها: أيها السفاح، إنك تقتله! نظر لها الرجل في بلاهة: وأنا كذلك. فبادرت مفسرة: إنه منظم ضربات القلب الخاص به، ومن دونه يتوقف قلبه خلال ثوان. انظر له، إنه يموت. منظم ضربات قلب؟ فكرة لا بأس بها. أعرف شيئا كهذا، لأن عم لي كان يحمل جهازا مماثلا، ومن دونه تختل الإيقاعية الكهربية لعضلة قلبه. والمهم الآن أن أتظاهر بأنني أصبت بنوبة قلبية. أمل أن لا يكون بينهم طبيب أمراض قلب أو لديهم رسام قلب كهربائي. لم أحتج لكثير من الجهد، لأن توتر الموقف تكفل بجعل أطرافي باردة كالثلج، ولعاب كثير سال من شدقي، وسقطت على الأرض كصخرة تهوى من قمة جبل وسط عويل سلمى. أيها الأوغاد، زوجي، أعيد الجهاز. تكفلت سلمى بلعب دورها ببراعة، أغرقتهم في بحر من الدموع والصراخ الهستيري واللكمات، حتى لم تترك لهم فرصة للتأكد مما إذا كان في الأمر خدعة. لقد أصابهم الذعر الهستيري هم أيضا. صاح الأجنبي في هلع: حسنا حسنا، أعيد له الجهاز، كفي عن الصراخ يا امرأة. وهكذا شعرت بيد تدس الجهاز في جيبي، وعلى الفور بدأت علامات التحسن التدريجي تبدو علي، وفتحت عيني في إنهاك. غريب هذا، قالها الأجنبي وهو يهرش رأسه. أنا واثق أن منظم الضربات لا يبدو كهذا، لكني على كل حال متأكد من أنه ليس جهاز اقطفاء أثر. على العموم سنخاطر، إنني أريدك حيا، احتفظ بلعبتك هذه إذن. انحنت سلمى فوقي وأخذت تجفف العرق البارد من على جبيني. همست لها وأنا ألهث: منظم ضربات، يا لها من فكرة. قالت في حنق من بين أسنانها: لم أجد فكرة أفضل، لماذا لم تنقذ أنت الموقف؟ جلس الهيرشولزمان على الأريكة بجواري وداعب بأنامله ركني فمه كمن يفكر، ثم قال بعد هنيهة: الآن يا هير سالم، أعتقد أن تعاونك أمر مفروغ منه. إن ذكاءك يسمح لك بتخيل ما سنفعله. لن يتم أي نوع من الإيذاء لشخصك، بل لشخص يهمك أمره، ولن أذكر اسمه طبعا. قال أحد الجالسين في شك: إنني أرجو أن يفسر لنا أولا سر مجيئه، قد نكون في خطر داهم في هذه اللحظات. ابتسم الهير شولزمان في ثقة وبدأ يفسر وجهة نظره: لا أظن، إن الشرطة لم تكن لتغامر بشخص شديد الأهمية مثله للبحث عن مقرنا. على الأقل كانت سترسل مخبرا لاستكشاف المكان، أو كانوا سيقنعونه كالعادة بالانتظار حتى يعرف مكان الصفقة، ويتم تتبع مندوبنا. إن الأمر كله لا يزيد على مغامرة فردية يائسة قام بها الهير سالم مستعينا بموهبته التي نجهل عنها كل شيء، وحاسبا نفسه بطلا من أبطال السينما مثل هنري جيسون. من هو هذا الهنري جيسون؟ أعتقد أنه معادل جيمس بوند على هذا الكوكب، على أن الثعلب قد أجاد الاستنتاج حقا. كل ما أريده لحظة انفراد تتيح لي معالجة أرقام الجهاز لحظة واحدة. ترى متى سيقومون بسجننا؟ قال الهير شولزمان في تؤدة: على كل حال لا أرى ما يمنع تغيير مقرنا بأقصى سرعة، رأي صائب. وفي هذه اللحظة دوى صوت ضربات عنيدة صارمة على الباب الحديدي للبيت. الباب المغلق، لحظات من التوتر، ثم هرع أحدهم يختلس نظرة بين خصاص النافذة الخشبية وهتف في هلع: شرطيان! يا للكارثة! واستدارت العيون نحوي ترمقني في اتهام. لابد أن الطفل شريف لم يحفظ وعده لي، وفي المخفر حدثهم عن اختطافه وعني وأشياء مريبة كثيرة جعلتهم يصممون على زيارة البيت الذي أخذته إليه ليعرفوا ما هنالك. بالطبع هم يؤمنون أن الطفل يهذي بخياله الواسع، وبالطبع هم لم يعيروا الأمر أي جدية. لكن رد فعل هؤلاء الأوغاد لن يكون سهلاً. التمعت عينا الأجنبي في وحشية وهتف: كان حدسي خاطئاً يا هر سالم، لكن دعني أؤكد لك أن أوان المزاح قد انتهى. أية محاولة لتحذيرهم ستكون وبالاً عليكما. وأشار إلى الرجل قوي البنيان الذي ألقى القبض علي وأمره: اخفهما في البدروم، ثم افتح الباب وتظاهر بالبراءة. أخرج الرجل مسدساً قبيح الشكل، فوهته أطول من اللازم، مما جعلني أدرك أنه مزود بكاتم صوت. وفي احتراف أشار لنا كي نتقدمه إلى باب خلفي، باب يقود إلى درجات محطمة تقود بدورها إلى قبو عفن مظلم. كانت سلمى ترتجف رعباً، أما أنا فكنت أتحرق شوقاً إلى اللحظة التي يتركنا فيها هذا الثور وحيدين كي تتلامس يدانا ونضغط زر الجهاز الحبيب. كان قبواً كأي قبو آخر، لا يميزه سوى عمودين خشبيين لا يصلحان سوى لشيء واحد. وبالفعل تناول الرجل حبلاً ليفياً ملقاً على الأرض وأشار لسلمى تجاهي وهتف: هيا قيديه سريعاً ثم قفي لأقيدك. كلا، إن الهرب يحتاج لأن تكون يداي حرتين. دون أي كلمات مددت يدي لجيبي مخرجاً الجهاز وقذفته إلى سلمى، ثم استدرت نحو الرجل. سأراهن على شيء واحد، أنه لن يطلق علينا الرصاص دون تعليمات عليا من رئيسه. وهكذا ألقيت بجسدي على المسدس ووجهت فوهته بعيداً. يا لقوة الرجل الكاسحة، كأنني أصارع جزاراً، الشرايين توشك أن تنفجر في فودي، لكني سأصمد. الطرقات تزداد شراسة وعنفاً على الباب الحديدي الصدئ. سلمى، ماذا تنتظرين؟ صفعة شرسة على خدي، لكمة مروعة مزقت شفتي، مذاق الدم الصدئ. في الواقع كنت عملياً أتدلى من المسدس، بينما الثور يطوح بي في هواء البدروم ويوجه لي ضربات غير آدمية. تلاشى عقلي تماماً، مستشعراً أنني خفاش متعلق في ساق دابة. على كل حال هو لم يطلق رصاصة واحدة، مما يدلني على أنه في حيرة من أمره، ولم تكن قوته الكاسحة لتدع له حاجة لأن يطلق. سلمى، أيتها الحمقاء! الطرقات تزداد شراسة، وعيي يتسرب مني. أنشب أسناني في كفه فيسب ويوجه لي المزيد من اللكمات. سلمى، اتركه يا سالم، اتركه وإلا أخذناه معنا. أتركه؟ يا لها من كارثة، إن تركه أعقد من التشبث به. ولكمة عارمة وجهها لي كانت هي فرصتي، فتركتها تقذفني إلى الحائط لأسقط جوار سلمى. سلمى التي واصلت ضغط أزرار الجهاز في برود وكأن ما يحدث لا يعنيها، ثم في صرامة أمسكت يدي وهتفت بين أسنانها: هيا! وضغطت زر الإدخال، فلم يحدث شيء. 11. الخاتمة. يا للكارثة، لم يحدث شيء. بينما ذلك الثور يتقدم نحونا وعلى وجهه نظرة لا داعي لوصفها. سلمى، ماذا حدث؟ لا أعرف، ربما هي البطاريات. في هذه المرة يرفع الثور مسدسه نحونا وينفرج ثغره عن ضحكة ذئب. سلمى، افعلي شيئا. صبرا، ربما لو أعدت ترتيب نعم، هكذا. الثور يتقدم، أقسم أنني أرى الزبد يسيل من شدقيه. سلمى، حسنا، امسك يدي، هيا. واختفى القبو من حولنا. أخيرا ها نحن أولى ذائبان في الزمان والمكان. لكم قتلني الهلع، ما شعوري لو رأيتك جواري محملقة العينين والدم ينز من ثقب في جبينك. يا لك من بشع، يضايقني أننا لم نعاقب هؤلاء الأوغاد. كلا، لا تحسب أنهم نجوا، فالشرطة ستجد عندهم أشياء مريبة عديدة: حقيبتي، فردة من حذائك، وبقعا من دمك في القبو. ثم هم لابد يخفون أشياء أخرى، لا يسرهم أن يجدها رجال الشرطة. دعينا ننسى كل هذا، دعينا نستمتع برحلتنا هذه عبر المجرات. أنت نسيت كل شيء عني، أهملتني تماما حين وجدت النجاح. لقد كنت أحمق، هذا هو كل شيء. هل ترى هذه المجرة؟ إنها وطننا الجديد، الكوكب رقم لقد نسيت، ضغطت الأرقام عشوائيا. لا يهم، يكفينا أننا معا. قرأ المدير الأوراق الأخيرة فانفرجت أساريره أخيرا. لا بأس يا سالم، كنت أريد بعض الضرب، بعض اللكمات والركلات من أجل شيء من الحيوية. إن الفكرة لا بأس بها، والآن أعتقد أنك ستستمر في هذه السلسلة. بالطبع يا سيدي. وما هي الحلقة التالية؟ هرشت رأسي في إرهاق ثم قلت: لم أفكر بعد يا سيدي، أعطني فرصة. ضغط المدير على السيجار بأسنانه وغمغم: حسن، لن أطبع هذه قبل أن تأتيني بعدة حلقات. إنما أريده هو الاستمرارية، هذا ما يجب أن أتأكد منه. ونظر في عيني بثبات مؤكدا كلماته: الاستمرارية. أعدت لي سلمى قدحا من القهوة وجلست جواري تداعب قطتنا الصغيرة وابتسمت بزاوية فمها اليسرى. ألا تخشى أن ينكشف الأمر؟ رشفت رشفة من فنجان القهوة وقلت: أن يعرف المدير الحقيقة؟ أن قصة الجديدة عن سلمى القادمة من عالم مواز هي حقيقة واقعة؟ لا أظن يا ملاكي، من الصعب أن يتخيل أحد ذلك. وماذا إذا عرف ما هو أسوأ؟ أننا نحن معا قادمان من أرض أخرى إلى هذا العالم الموازي، باحثين عن النجاح عن طريق سرد مغامراتنا. لا أظن، ولن يتخيل، إنه يظن أن هذا الكوكب هو الأرض الأصلية، في حين أن الأرض الأصلية بالنسبة لي هي الكوكب 112 باء 75، وبالنسبة لك هي الكوكب 419 ألف مجرة تازما مالوري. أي أن المدير نفسه يعيش في كوكب من كواكب مغامراتنا؟ ثم أمسكت رأسها وضحكت: سيصيبني الدوار، أرجوك كفى. ثم إنها أطلقت سراح القطة وتساءلت: ما هي قصتك التالية؟ وضعت فنجان القهوة ومسحت فمي: لتكن قصتنا مع المغول. لكنها شنيعة، والمقبرة والمومياء المحترقة و... هيه، لا تفسد القصة أرجوك، اكتبها الآن. وأنتم يا رفاق، أريد أن أطمئن قبل أن أفارقكم، هل ستلحقون بنا في أرض المغول؟ 12. ما بعد الخاتمة. مرحبا يا رفاق، مضيفكم رفعت إسماعيل يعود إليكم بعد انتهاء هذه القصة العجيبة التي رواها لنا سالم. لن ألقي أحكاما على عواهنها، ولن أزعم أنه معتوه برغم أن الإغراء شديد، ولن أدعي أنه نصاب وما أمتع أن أقولها، بل سأكتفي بأن أحك رأسي الأصلع وأغمغم أن كل هذا غريب، غريب إلى حد لا يوصف. إن لغزا من أكثر الألغاز غرابة يحيط بهذا الفتى الخجول وزوجته اللطيفة التي تشبهه، بالمناسبة إلى حد مريب. ومهما كان رأيكم في قصته هذه، فلا أخال أحدكم يجادلني في أنها كانت جديرة بأن أحكيها لكم. بصيص آخر يلتمع لعيني من عالم ما وراء الطبيعة، عالم الألغاز التي سنموت ويموت أحفادنا قبل أن نراها، دعك من أن نجد لها تفسيرا. والآن لقد انتهى دوري، سأعود في القصص القادمة إلى ذكريات الشنيعة التي لا أجد أرق منها كي أحكيه للأسف، على أنني أعدكم أن أشارككم في كل قصة جديدة يحكيها لي هذا الزميل الغامض. والآن أعود لعالمي الكئيب. كان هذا في أوائل عام 1967 حين تبدلت مفاهيمي وآرائي في كثير من الأمور إثر صدامي مع كائن لم أتوقع أبداً أن له وجوداً حتى في أشد كوابيس شناعة، لكن هذه قصة أخرى. دكتور رفعت إسماعيل، القاهرة، 1992.